وفرعون ذي الأوتاد

وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية يا ادخلي في عبادي وادخلي جنتي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد بسم الله الرحمن الرحيم

Oh, my. الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل عاقبتم ويحمل أرجاءها إني ظننت أني فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها دانية قطوفها قلوا واشربوا هنيئا قلوا واشربوا والأرض دعاها أخرج منها ماء وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ الله العظيم الفاتحة.